تفسير الآية 7 من سورة الممتحنة يقول تعالى: عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، والله قدير، والله غفور رحيم. أي هذه بشرى وطمأنة عظيمة للمسلمين من الله تعالى القادر على كل شيء الغفور الرحيم بخلقه، أن دعوتهم لغيرهم لله وللإسلام بالقدوة والحكمة والموعظة الحسنة لا بد ستؤتي نتائجها يوما ما مع من يدعونهم، حتى مع الأعداء منهم، الذين كانوا يعادونهم سابقا بسبب اعتدائهم عليهم، حيث سيجعل سبحانه بينهم كل المحبة والأخوة والتصافي والتعاون والتناصر. برجاء مراجعة الآية 272 من سورة البقرة، ثم الآية 187 من سورة آل عمران للشرح والتفصيل عن الدعوة وأساليبها ووسائلها وموانعها وفوائدها وسعاداتها في الدنيا والآخرة. وفي هذا تشجيع لهم على الاستمرار فيما هم فيه من التمسك والعمل بكل أخلاق إسلامهم وحسن دعوة غيرهم له والصبر على أداهم، وستتحقق النتائج المسعدة بفضل الله ثم بجهودهم تدريجيا، وينتشر الإسلام ويسعد الجميع به في دنياهم وأخراهم. هذا ولفظ عسى حينما يأتي في القرآن الكريم فإنه يعني حتمية التحقق، لأنه صدر من الخالق الكريم العظيم مالك الملك الذي لا يمكن أن يعطي أملا لأحد بشيء ثم لا يعطيه إياه، فهذا ليس من صفات الكرماء. وإذا كان كثير من كرماء الدنيا يفعلون ذلك فالأولى بالله تعالى الذي له الكرم كله أن يفعله، لكن اللفظ في ذات الوقت يفيد الاحتمالية مع الأمل في التحقق من البشر من أجل التشجيع والدفع لهم ليكونوا كلهم دوما كذلك حريصين على دوام التوبة ودوام التواصل مع ربهم وإسلامهم ودعوة الجميع لهما ليسعدوا تمام السعادة في الدارين. قوله تعالى: والله قدير، أي شديد عظيم القدرة، قادر تماما على كل شيء بتمام قدرته وعلمه، لا يمتنع عليه شيء. ومنه هذا التحول من الكفر للإسلام، ومن الشر للخير، ومن العداوة للمحبة، بتيسير أسباب الهداية لمن يريدها. برجاء مراجعة علاقة مشيئة الله تعالى بمشيئة الإنسان في الهداية لله وللإسلام في الآية 253 من سورة البقرة، ثم الآيات 46 حتى 50 من سورة المائدة، ثم الآيات 100، 105 و100 و200 و68 و269 من سورة البقرة، ثم الآيات 70 حتى 74 من سورة آل عمران للشرح والتفصيل. والواقع يثبت حدوث ذلك كثيرا. قوله تعالى: والله غفور رحيم،